أقول لك إيه عن الشوق يا حبيبي، أقول لك إيه عن الشوق يا حبيبي، أقول لك إيه ومن غيرك داريبي، من غيرك داريبي، ليالي في هواك أسهر وأفكر، ومهما قلت لك في القلب بعيش المسرح تفوتني لمحة منك ومن الدنيا اللي أجمل من خيالي هواك نسى الزمان طوى وخد منه الأمان ليها ودار عن من آدم وقلبك ما يقدرش الكلام.